لكن ينبغي أن يعلم أن العمل الصالح يعين صاحبه على أن يرجع إذا حاد عن الطريق. قبل أيام كنت مع أحد الفضلاء القضاة فيقول إنني جاء رجل فأدلى بشهادة، فكأن القاضي الذي يعني الرئيس رئيس المحكمة يعني من باب التوسم، الله يقول إن في ذلك آيات المتوسمين، تبين له أن هذا الشاهد لم يكن على حق. فلما فرغ من الشهادة قال هذا الرئيس المحكمة قال للقاضي يعني غلب على ظني أن الشاهد شاهد زور، لكن القاضي الآخر ماذا أجابه؟ قال قد ظلمت الرجل. قال من أين ظلمته؟ قال هذا جاري منذ سنين لم تفته صلاة الفجر، لم تفته، ذكر يعني من تقواه من صلاة الفجر كلاما نحو هذا. يقول فسكت. في اليوم التالي إذا بالرجل يعود إلى رئيس المحكمة هو لا يدري ماذا جرى بين الرجلين. قال له والله يا شيخ لم أنم البارحة. قال مما؟ قال أمس أنا أتيت المحكمة وشهدت شهادة الزور. قال يا أخي نفعتك صلاتك. لا إله إلا الله. فهم من يعني هو لا يدري أنه صلى إلا من زميله. نعم. من أخيه قاضي، كل من أهل فضل ومكانة زادهم الله فضلا. فقال هنا نفعته صلاته. فلما كان يصلي دهرا الله يقول ما كان الله ليضيع إيمانكم. سمى الله عز وجل الإيمان صلاة، لأن هذه وردت في من صلى قبل تحويل القبلة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فإن هناك قبلة ترضاه فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. ثم أنزل الله ما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، سمى الله العمل والصلاة إيمانا، فحفظ الله له صلاته فجعلته لا يبيت تلك الليلة وعاد عن شهادة الزور. فالعمل الصالح يردعك قبل أن يقع العمل، وهذه منزلة أعلى، قد يردعك أولا أن لا تفكر في العمل في المعصية، هذه منزلة عليا، قد تفكر في المعصية ثم يمنعك العمل الصالح أن تأتيها، قد تأتي المعصية ثم يمنعك العمل الصالح ما سلف من أيامك أن تستمر فيها، ثم يدفعك العمل الصالح إلى أن تتوب. والله عز وجل قال الذين إذا فعلوا فحشنا وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فالرجل يعني هذا فضيلة الشيخ رئيس المحكمة يقول قلت له نفعتك صلاتك، وقد أصاب وفق في هذا القول وفقه الله. المراد من هنا أنا أريد أن أطيل في قضية أن انظر إلى المنصور بن أبي عامر كيف فقه، وانظر إلى ذلك الخليفة المعزي لدين الله العبيدي وليس له من اسمه نصيب، كيف أنه استمر الأمر. رجل يقول لك تجرأ. ما شئت لما شاءت الأقدار فحكم، فأنت الواحد القهار وتقبل. والعاقل مهما بلغ لا في العلم ولا في الحكم ولا في الإمرة ولا في السياسة ولا في الثراء ولا في المال ولا في الصدقة لا يقبل قول من يغالي في مدحه. هب أن هذا الذي يمدحك يريد مالا، يريد جاها، يريد عطاء، يريد تزكية، يريد يقولها محبة، أنت أبصر بنفسك وأعلم بها وتعلم مواطن غضب الله ومواطن رضاه، لا تقبل كل قول قيل فيك.